من دون إطالة أدعو إلى المنصة الشيخ المربي الشيخ يوسف بن عاطي حفظه الله تعالى يطرح عليه السؤال الشيخ أيمن هلالا حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبدا فيها شريعه الله العظيمه في وقتنا ونرجو من فضيلتكم كلمه بخصوص هذه الظاهره بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده. معاشر الكرام، فالسؤال اللي سمعتوه يتكلم عن المصليات المساجد عموما، ثم المصليات أيضا في الأماكن السكنية وفي المدارس والمؤسسات التعليمية والشركات وغير ذلك. وهذا سؤال وجهي للغاية، وأنا في البداية حبيت أنطلق الكلمة إذا تسمحون من هذه الرؤية اللي كنت قصتها ونقصها للناس اللي سمعوها وكذا، ورؤية مهمة للغاية ننطلق منها إن شاء الله بارك الله فيكم. كثرة المحاضرات، هذا الإنسان الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرى النائم، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام بصفته وأوصافه عليه الصلاة والسلام، ففرح وارتبط وقال يا رسول الله إن أهل الجزائر يحبونك، فقال أعلم ذلك ولكن كثيرا منهم لا يصلي. ننطلق منا لان احنا افتكر الايام في هذا الشهر، هذا الشهر اللي نتكلم بزاف عن محبه النبي عليه الصلاه والسلام، ولا بد ان نتكلم في كل وقت وفي كل حين وفي كل ان عن محبه سيد الانسان صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذه المحبه عندها علامات وعندها براهين وعندها دلائل. من اعظم البراهين لها المتابعه، وهذا يسميوه العقلاء عموما يسميوه قانون المحبه. وقلت المحبه تستلزم المتابعه، المحبه تستلزم الطاعه. يا مدعي حب الله لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدويلا وتهوينا، خذها جميعا تجد فوزا تفوز به أو يطرحها وقلدان الشياطين. إذا قانون المحبة، المحبة تستلزم المتابعة وتستلزم الطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنا نزعم أننا نحبه فإنه يقول عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنت تعصي النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تترك الصلاة وتزعم أنك تحبه، هذه حجة عليك وليست حجة لك. النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن تطيعوه تهتدوا. لا يحب الهداية، حب الصلاح وحب الخير لنفسه، حب صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة لا بد أن يطيع نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم ما تطيعه فيه أنك تلتزم بهذه الصلاة وأنك تقيم هذه الشعيرة المباركة التي هي عمود هذا الدين، التي هي عمود هذا الدين، كما أخبرنا بذلك النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. كنا أشرنا في محاضرتنا إلى جملة من الوسائل، وسائل تعين الواحد منا على المحافظة على الصلاة، أشياء ذكرناها فتم في 15 نقطة من النقاط التي أشرنا إليها ولم نفصل في هذا النقطة. كل يعني الفروق في الجمعات السكنية وغيرها، وفروق في المؤسسات التعليمية وغيرها، في الشركات في المستشفيات في كل مكان لابد أن تكون هنالك مصليات. إذا لم تكن مساجد كبيرة كاين مصليات تؤدى فيها الصلوات المفروضة على الأقل، إذا لم تكن مساجد جوامع على الأقل كاين مصليات تؤدى فيها الصلوات هذه المفروضة. هذه نقطة حساسة وزادش أن الشيخ ربي يبارك فيها، أقول فيها دقائق في المشياء في هذه النقطة، نسخة لأنفسنا ونسخة لأمتنا. التجمعات السكنية ونصير البلاد، تجمعات سكنية جديدة شحال واحد يرحل يفرح وحق له أن يفرح، لأن الأسباب السكن أزمة حادة وأزمة موجعة إلى آخره. مش عمر تبارك الله نعلم إني على الله وربي يسعد السكن من سعادة الدنيا، لكن كثير منهم تلاقوا بهم يقول الحمد لله ربي يسعد لنا كنا حبيت كنا كذا ما شاء الله كلمة غير مزود تزوج إلى آخر ما هنالك. لكن أقول الشيء الذي يمسك له أن المنطقة اللي رانا فيها ما فيهاش مسجد، مش كثير هذا، ما فيش مسجد لينا نصليه وما فيش مسجد باش ولادنا يقراوا بلادنا يقراوا إلى آخره. ولذلك عظيمة شركات ثانية، معنى كيف تراجع كانت مؤسسات وكانت شركة كثيرة مستشفيات وغيرها كان فيها مصليات، الآن تراجعت أمر في جدنا بزاف، وهذه دليل عظيمة، هذه دليل عظيمة. أنا باش ما نقولوش بزاف، ما نكذبش على الجمعات السكنية، ما نكذبش على المؤسسات والشركات وكذا والمستشفيات وغيرها والمحطات إلى آخره، ما نكذبش على هذه، لأن الناس هذوما هم كبار، الناس اللي قابلوا بحقوقهم، وفي العقل كيفاش قابلوا بحقوقهم وكيفاش يوصلوا للحق تاعهم، هم يعرفوا شنو معناتها قبل الصلاة، ويعرفوا شنو معناتها ما كانش مكان ما فيش مصلى وما فيش مسجد. هذا نكذب على الشباب تاعنا الصغار، في دار المتوسطة، ثانوية وقطاع. لأنه صغار نقول كيفاش يوصلوا هذا الحياة في الدنيا في بعض المعنى فيما نراه الله تعالى أعلم الله عز وجل الموفق لما فيه خيرنا وخيرهم وصلاحنا وصلاحهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه المصليات هذه بارك الله فيكم كي طالب نتاع في مصلى في مؤسسة تعليمية ما راهش طالب شيء محرم شرعي، بالعكس ما راهش طالب شيء ممنوع قانونا، بالعكس حتى قانونا عن هذا لأن مسلمة في البلدان ودين ودين الإسلام، إذا علاش نقصوا المصليات؟ وعلاش نخلفوا؟ علاش بلدنا؟ علاش بعض الهمم تاعنا؟ علاش فترة هذه الهمم؟ في واحد الوقت والهمم كانت المؤسسات ما شاء الله تبارك الله، وكانت المصليات في المؤسسات التعليمية مراكز إشعاعية، مراكز إشعاعية بحق، لكن الآن كنا ترجعت أمور بزاف كاين برودة في شبابنا، نسأل الله عز وجل أن يمدنا جميعا في الحق ربنا جميعا، إنه هو ذلك والقادر عليه. الآن تشوف مقاطعات في بلادكم في المطارات، وحتى مطار فرانكفورت، مطار ميونيخ، مطارات فيها مصليات ما شاء الله تبارك الله. في بلادنا مشكل كبير، في بلدان في الخليج وغيرها محطة، محطة تاع السيارات ولا محطة قطار ولا محطة بنزين ولا كذا ولا مستشفى ولا سوق ولا كذا ولا كذا، اللي كانوا في فصل ثم موت واحد فيه مصلى، وهذا مهم جدا، يعاونك بزاف بزاف بزاف باش تحافظ على الصلاة تاعك. احنا بالنسبه لنا المؤسسه التعليميه شوف كيف تكون يكون مصدى في المؤسسه التعليميه فوائد كثيره. الفائده الاولى طبعا المحافظه على الصلاه في اوقاتها، على الصلوات في اوقاتها، تحافظ الصلوات في اوقاتها، هذه نعمه مش نعمه، نعمه كبيره اكد بها بالنعمه هذه وحده تكفي، هذه النعمه وحده تكفي. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا رجولا مساكين، ويسالوا البنات يسالوا وكاش يديروا ظهر العصر وحنا مش مرة في الشهر ولا مرة في العام، تقريبا يوميا، هذه بلية عظيمة جدا. راك راح تحافظ على الصلاة في أوقاتها، راك راح تتعود على صلاة الجماعة. كلمة ثانية، كلمة مش مهتم، صح مع الجماعة دائما الظهر العصر في الدراسة يتعود، وبعد باقي الأوقات يصليها إن شاء الله تعالى في جماعة، ودي فائدة عظيمة جدا جدا جدا أيضا. من الفوائد راح نستفدوها، أنه راح يكون احتكاك بين الطلاب، بين هؤلاء الصالحين، وبين الطالبات بين هؤلاء الصالحات. وهذا الاحتكاك يثمر خيرا كثيرا، يثمر خيرا كثيرا. من فوائد تاعها ان الافات الموجوده في المؤسسه راح تقل باذن الله، تنقص بزاف بزاف. يكفي انه كاين صلاه، كاين اذان، كاين كذا، نعمه كبيره. يكفي انك تلاقيني ولا لقيت في المصلى نحشم منك ونحشم مني باش نديروا حاجه باش نلحقها في خارج المصلى ولا لا. هذه فائده عظيمه جدا، راح نتعلموا مهارات، يتعلم الشباب يأذنهم، يتعلم يصلي، يتعلم الإمام أحكام الإمامة، يتعلم أشياء، هذه مهارات راح يتعلمها في ذلك المصلى، راح يكون النجاح بإذن الله، هذا اللي يخرج المصلى بإذن الله تعالى يكونون إن شاء الله تعالى من الناجحين، أي الامتحانات يستفيدون تلك المصليات، يراجعوا فيها، يحضروا فيها، اللي يقوي في الدراسة، يعاون بعيد إلى آخر ما هنالك، الفوائد تاعها كثيرة جدا لا تحصى ولا يمكن أن تستقصى. وهذه بشارة حتى للمديرين وكذا، كي تكون المصليات راح تجيب لك غير بخير ان شاء الله المؤسسة، وتجرب وسترى النتيجة ان شاء الله. شحال من اثار حتى على هذا المصلى باذن الله، شوف مستوى التعليم كيف يترقى باذن الله تعالى. فوائد الحاجة كبيرة، ما نقولوش هذا النقطة. الان كيف من الناحية العملية كيفاش نديروا بلادنا؟ كيفاش نديروا بلادنا؟ باش نوصلوا هذا الشيء. ما فيش انسان حاجة الأولى يكثر من الدعاء ويخلص في النية لله تبارك وتعالى رب الأرض والسماء. من بنى لله بيتا ولو كان يسحق قطاكه بنى الله له بيتا في الجنه. ابشر، هذه نيه عظيمه، دير نيه، كثر من الدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، استعن بالله وتوكل على الله وروح هذا المسؤول، روح هذا المدير، روح هذا المسؤول في المال وكلمه. كيفاش تكلمه؟ ما تروحش وحدك، مجموعه، جهزوا رساله خطابا طيبا، رسالة طيبة مؤدبة ما شاء الله تفنون فيها خيرا هذا المدير وهذا المسؤول المسؤول وكذا وذكروا الحاجة تحت المصدر وإن شاء الله تبارك وديوها له. هذا الرسالة إذا ما الأخير تكتبوها رانا هنا نجدوها لكم إن شاء الله ما تحتاج شيء هذا. ثم لما تروحوا روحوا مجموعة ومليش يكون معكم أساتذة يكون معكم عمال يكون معكم أشخاص ما دعوه ما يشتغل. ثم مليح مليح دائما نقول خالتينا يا أولادنا نقول لهم الجمعة كل المجابة ماشي روحوا خمس سنوات كان عبد الشهر تقول لك الصراحة دائما دورة ودائما مشاكل هناك دوم مجموعة من المجابة والناس العاقلين مشهود لهم بالأخلاق والسلوك والاجتهاد وإلى آخره دوم مجموعة وتوكلوا مع بعض وتوكلوا رسالة طيبة مؤدبة واستقرارنا النتيجة التي بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن بعد ننصحكم إذا كانت نتيجة الحمد لله ما كانتش نتيجة عاود وكرر ريحوا مدة وعاود عاود عاود من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له ما تبشروش رحمة الخير وقد أديتم ما عليكم إن شاء الله تعالى. هذا إذا كانت استجابة حاجة جودة رسالة شكر ومليح لكم ديروا جلسة في المصلى هذا وتكرموا المدين هذا والأعوان تاعو وديروا هدية وديروا جائزة وكذا وشهادة وثناء عطاء إلى آخر ما بغيت هذه مليحة بزاف بزاف. ثم كونوا في المستقبل هذا المصلى هذا خليه يجلس مع الطيبين يخرج من تما. دائما نقولوا احنا كاين ناس عندهم مصليات كاين مصليات في مؤسسات أغلقت لحجة المسؤولية المشية يقول لك يمكن يروح يرقد في المصلى نقول لهم خمس دقائق 10 دقائق الصلاة يضربوا نص ساعة كاع يدخلوا داخل الأقسام ما لازمش يديروا هكذا هذه سمعة سيئة ماشي هذا ماشي هذا كله في مستوى بارك الله فيكم. ناس في شركات يقول لك افتح لهم مصلى في شركة ودرتوا يسخروا نروح بعد الصلاة نص ساعة 45 دقيقة نسيبهم دايرين قيلولة وقت العمل وقت العمل حرام عليك. فكونوا في مستوى إن شاء الله خليوا جمعة طيبة تخرج من تما هذا المصلى نصيحة ثانية النصيحة هذا المصلى هذا المفروض يكون أفضل شيء في المؤسسة وأجمل شيء في المؤسسة وأحسن شيء في المؤسسة لما يدخلوا دائما ضيف الله دائما ما شاء الله تبارك الله. بمثل هذا نصلوا إلى ما أخبرناه إن شاء الله تعالى. هذه نصيحة لأبنائي وبناتي إن شاء الله تجدوا آذانا صاغية وتجدوا قلوبا واعية الله المغفرة والسلام وتجدوا شكري وثنائي لربي ومولاي سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ثم أجدوا شكري لمن كان سبب في هذا الخير ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على تحمل أو على حمل أعداء هذه الدعوة المباركة وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه خير مسؤول. بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الكلمة المباركة التي هي نصيحة للشباب في الثانويات وفي المتوسطات أن يكون عندهم حمية لدينهم ولكن تكون هذه الحمية منضبطة بضوابط الشرع. عندما يلهج بالخير اللسان وترى باحترام كل إنسان ويداك تبني وتعمر أوطان هكذا قدرت ذاتك فلها كل احترام. عندما يلهج بالخير اللسان